بقدر آبائنا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فذرهم في حتى الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم فَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل ما قال الأول لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تظلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما قادرون دفع بالله تلفح لا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.